بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المتعارف عند الناس أن علم الحديث هو أن يجلسوا ويقرأوا أن الموقوف هو كذا وأن المرسل هو كذا وأن الصحيح هو كذا، ويعتقدون أن ذلك هو علم الحديث. لكن علم الحكم على الحديث اللي هو الوصول إلى معرفة بقى الموقوف والمرسل والمعضل والمنقطع إلى آخره، علم الوصول إلى الحديث هذا علم كبير جدا وله فروع كثيرة جدا، ولكنه يسير على من يسره الله تعالى عليه. السؤال عشان الموضوع يكون في يسر هو: كيف أعرف هذا الحديث الذي أمامي إن كان صحيحا أو ضعيفا؟ للإجابة على هذا السؤال بادئ ذي بدء الذي يقوم بعملية طبخ أو يقوم بعملية بناء أو يقوم بأي عمل في الحياة، زراعة، صناعة، تجارة، يعني حتى المرأة عندما تريد أن تطبخ فلا بد من تجهيز أدوات هذا العمل، يعني لابد من تحضير المواد التي بها سأقوم بأداء هذا العمل. إذا نقصت مادة من هذه المواد ممكن أن تؤثر على بنيان العمل كله. بغير هذه الأدوات سوف نصل إلى الحادث الآن اللي ماشي، أن كل من هب ودب وكل من له ومن ليس له، وكل من له في الطور وكل من ليس له في الطحين، الكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. كل الناس تدعي المعرفة، وكل الناس الآن حتى اللي بدأ يحقق 4 ورقات في كتاب عاد بيجعل من نفسه ناقدا وحاكما وحكما، مع ان الأدوات اللي معاه ضعيفة، الأدوات اللي معاه غير متكاملة. إيه الأدوات المطلوبة في علم الحديث؟ هذه الأدوات تنقسم إلى قسمين: قسم خارجي وقسم داخلي. قسم خارجي يتعلق بالكتب والمصادر التي ستقوم باستخدامها. قسم داخلي يتصل بك أنت، من أنت وماذا تريد. لو أنك صاحب مذهب فسوف تنتصر لمذهبك وستضعف الصحيح وتصحح الضعيف. أنت أداة من أدوات الحكم على الحديث. لو أن هذه الأداة، لو أن الأداة التي هي أنت صاحب هوى، يعني لو واحد صوفي أي حديث فيه دروشة هيصحح هذا الحديث وحيمشي الموضوع معاه، واحد مذهبه شافعي واحد مذهبه حنفي، ولذلك مقدمات كتب الأحاديث الضعيفة زي كشف الخفاء وغيره، الآلة المصنوعة وغيره، دائما يذكرون في المقدمات أن من أسباب وضع الحديث، من أسباب ضعف الحديث، الحكم بالضعف على الحديث بطريق الخطأ هو الهوى. يعني حديث انت عايز تصححه لتنتصر لرأيك، يعني زي ما يجي اضرب لكم مثال شرح صحيح البخاري. البخاري شرح بعدة شروح، اذا شرحه ابن حجر يختلف عن شرح العيني، لان العيني مذهبه حنفي وابن حجر مذهبه شافعي. عندما يأتي العيني ويشرح حديث رفع اليدين في الصلاة لابد أن يضعف الحديث، لأن أبا حنيفة لا يرى رفع اليدين في كل خفض ورفع، يرى رفع اليدين في أول تكبير. فاللي مذهبه حنفي عندما يأتي لشرح الحديث اللي هو ضد مذهبه لازم أن إذن يذهب هنا وهناك، الشمال ويمين، لغاية ما إجا في الشرح وحط حديث موضوع للبراء بن عازب أن النبي كان إذا رفع يديه يرفعهما ثم لا يعود. ما هو لازم هيعمل إيه؟ عايز ينصر. فمن أسباب إذن الشرط المهم جدا، الأداة المهمة جدا في هذا الذي يحكم على الحديث هو التجرد المطلق لله سبحانه وتعالى. يعني أن يكون باحثا عن الحق أينما وجده عمل به. دي الشرط رقم واحد، وده أهم شيء في القضية بتاعتنا. لو أنت شفت اتنين بيتناطحوا، واحد مذهب مثلا مالكي والتاني حنبلي واختلف في مسألة، أو واحد زي ابن حزم وواحد زي أبو حنيفة واختلفوا في مسألة، تجد ده شغال بأحاديث وده شغال بأحاديث، وكل إنسان يريد أن ينتصر لمذهبه بأي أحاديث، والثقة ينقلب إلى ضعيف والضعيف ينقلب إلى ثقة وهكذا، والعالي ينزل في الواطي، لأن مفيش في هوى في المسألة التي نبحث فيها الآن، هي أن يكون الباحث أن يكون متجردا لله سبحانه وتعالى، يكون مخلص، يكون إنسان طيب داخله طيب، يبحث عن الحق. يعني هو بتعلم الوضوء لجن الأحاديث اللي في مسح الأذنين ضعيف، فأترك مسح الأذنين ولا يضر ولا تضره شيء، يعني هيضر في إيه؟ وجد كذا يعمل به، وجد كذا يتبع الحديث الصحيح. إذن هو لا يبحث عن أدلة لما في عقله، ولكن يبحث عن أدلة لعقله، لا يبحث عن أدلة لشيء في تفكيره، ولكن يبحث عن أدلة يعبد بها الله سبحانه وتعالى. إنسان متجرد لله. يعني ممكن واحد يقرأ ويكون عنده علم رهيب، يعني أنا أعرف ناس عندها علوم تحمل على جمال، ولكن عندما تراه يحكم على الحديث تراه قد سقط، رغم أنه عنده الآلة المادة، عند الإمكانيات، عند الكتب، عند المراجع، عارف فاهم، ولكن الهوى الذي في نفسه، الأغراض التي في نفسه، عدم التجرد لله، الأغراض الدنيوية المتعلقة به، دي مسكاه، فهو لا يستطيع إلا أن ينتصر لمذهبه بالحديث، بقى صح أو ضعف دي مش مشكلة. إذن المسلم يبحث عن الحديث الصحيح ليعمل به، لأن أنت هتطلع تلاقي الناس مثلا في العيدين بكبروا 7 في الأولى و5 في الثانية. التاريخ كله بيعمل كده، جميع الخلق بيعملوا كده في العيدين 7 و5. الناس هتعمل ايه؟ أصح حديث في الباب في واحد كذاب، كثير ابن عمرو بن عوف عن أبيه عن جد كذاب، دي أصح حديث، أصح حديث بيثبت إن 7 و5 في واحد. الشافعي بيقول كثير ابن عمرو ركن من أركان الكذب، يعني الكذب بني عليه، يعني لو ضاع يمكن الكذب يخسم الدنيا، أو دي للناس ماشي عليه. هل البخاري صحيح البخاري كله في حديث في رفع اليدين؟ لا. صحيح مسلم كله رفع التكبير 7 و5؟ هل صحيح البخاري كله في حديث التكبير 7 و5 في صلاة العيدين؟ لا. صحيح مسلم كله؟ لا، ولا حديث ولا نص. الناس فضلت تلف لغاية ما راحت على الترمذي والنسائي وابو داود وحاجة زي كده، ولفوا لهم 5 6 أحاديث، أصح واحد فيهم هو اللي في رجل كذاب ده. فلما تيجي تجد هذا الأمر ليه؟ لأن احنا وجدنا أباءنا بيعملوا كده. لكن مطلق لله المسلم حينظر هل هذا الحديث ضعيف؟ نعم اتركه، ده الناس كلها تعمل، أنا مالي ومال الناس، أنا إيه دخلي بالناس، أنا إيه علاقتي بالناس، أنا علاقتي بالحديث، علاقتي ده حق ولا باطل، صحيح ولا ضعيف. فالمادة اللي هي يعني أعز من العزيز المادة المفقودة هي الأمانة، هي الإخلاص لله، هي التجرد لله، أنني ببحث لوجه الله. جاء الحديث الصحيح: غير اسمي حيغير، غير الوضوء حيغير، غير الغسل حيغير، غير الصيام يغير. مفيش لا جدال ولا خلاف، ولا الإمام فلان قال كذا، ولا الشيخ فلان قال كذا. دي المادة الأولى التي يجب أن نتكلم فيها طوال عمرنا. فرقم واحد، الباحث أو الباحثة عن الحديث الصحيح أو الضعيف يجب أن يتوفر فيه أولا إخلاص النية والتوجه والقصد لله سبحانه وتعالى بدون أي تدخل خارجي ولا هوى في النفس. يعني أنت قاعد إخوانك مختلفتوا في مسألة، هو جاب لك حديث يدعم حجته وأقوى من الحديث الذي معك، يجب عليك على الفور أن تقبل هذا الإسناد القوي الصحيح الذي هو أحسن مما عندك، وأن تفرح بأخيك الذي أرشدك والذي نصحك إلى هذا الحديث الصحيح. يعني أعني أن تفرح به، يعني مش أن أنت تقبل منه بس، لا، تفرح به. أين تجد هذه الأمور؟ إذن المادة الأولى المطلوبة عندنا هي الإخلاص، وأنتم تعرفون كمية الإخلاص المتوفرة هذه الأيام. دي الباب الأول. الباب العملي اللي هو يتصل بالخارج، بخارج الباحث. لو الباحث داخله خبيث وعنده أهواء، لو استخدم جميع لو جاله الإمام البخاري وقعد معاه مش نافع الحكاية، عليه العوض. هذا الإنسان توقف قلبه وتوقف مخه، فهل يجدي بعد ذلك أن تعطيه حباية للزكام؟ ده مخه متوقف وقلبه متوقف، الهوى والأغراض والأمراض التي تصيب القلب من حب الرئاسة وحب الزعامة وحب الظهور وعدم الرضوخ للحق والأغراض التي في النفس، كل هذه الأمور بتميت القلب، فيصبح القلب لا يقبل حقا ولا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وخليك معايا، ممكن النقط اللي جاي لو نقص منهم كتاب غيره ربنا يجبر. ليه؟ لأنك اتقيت الله، اتقيت الله بقى يسترها معاك في الباقي. لكن لو جبت لواحد مش صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي وتهذيب الكمال، لا، لو جبت له الإمام البخاري بقى والإمام مسلم وأبو داود وتهذيبه وتجيب له المزي وفي بغداد وتقعدهم معاه في أوضة واحدة، تجمع له الأولين والآخرين، وعنده في داخله هوى، لازم الهوى دي يطلع الأول عشان يقدر يجيب صح. في داخله غرض، متعصب لمذهب، متعصب لواحد، مش نافع الحكاية، عليه العوض. لا ترهق نفسك. أما إذا جبت إنسان متجرد لله، ربنا حيسر له الباقي وحيوافقه، يكتب له التوفيق. نخرج من داخل الإنسان إلى خارجه. الخارج بقى الأدوات المعروفة التي هي أدوات البحث. رقم واحد في البحث عن الحديث تجميع طرق الحديث، دي واحد. يعني إيه تجميع طرق الحديث؟ كل حديث في هذه الدنيا جاء من طرق. حديث عن النبي مثلا: الحرب خدعة أو خدعة أو خدعة، الخاء مثلثة. بهذا الحديث بيأتي من طرق. نقول مثلا: رواه عن النبي أبو هريرة وابن عمر وجابر وأنس. يبقى دول أربع طرق عن النبي. رواه عن أبي هريرة خمسة، سعيد بن المسيب وفلان وفلان وفلان وفلان، وروى عن ابن عمر ثلاثة، فلان وفلان وفلان، وروى عن أنس اثنين، فلان وفلان. يبقى دي الطرق بتاعت الحديث، اسمها طرق الحديث. كل حديث جاء من طرق، في حديث بيجي من 100 طريق، في طريق واحد، يعني في حديث في الدنيا ليس له إلا طريق واحد، وفي حديث ليس له إلا صحابي واحد، وهذا الصحابي لم يرويه عنه إلا تابعي واحد، ولم يرويه عن التابعي إلا تابع تابعي واحد، وهكذا. وفي حديث ما شاء الله تلاقي ليه 100 طريق. ممكن واحد فينا يجي يبحث عن حديث قال مسلم حدثنا سويد بن سعيد حدثنا فلان حدثنا فلان قال رسول الله كذا، ودي في صحيح مسلم. يجي واحد زي حالاتي عشان يحكم على هذا الحديث يقول الحديث ده ضعيف وهو في صحيح مسلم. ليه يا عم؟ قول سويد بن سعيد ده ضعيف متهم بالكذا، وده صحيح، هو قال كلاما صحيحا لكنه خطأ. ليه؟ لأن هل الحديث لم يأتي إلا من هذا الطريق؟ ما هو إذا صح الحديث من طريق واحد فهو صحيح ما لم يكن فيه علة خفية، وكلمة علة خفية دي خلوها ورا لأن لسه بدري. هيجي لك حديث في ابن جريج قال قال الزهري، أو ابن جريج قال قال عطاء، أو ده ضعيف وممكن تلاقيه في البخاري. فيجي واحد زي حالات يقول فيه حديث في البخاري ضعيف لأن ابن جريج لم يصرح بالسماع، أقول لك أنت مخطئ. ليه؟ هل وقفت على كل طرق الحديث؟ فلو وقفت فربما وقفت على طريق صرح فيه ابن جريج بالتحديث. ما يمكن يا أخي الحديث ده إجا في صحيح مسلم وقال حدثنا من طريق تاني، ما يمكن إجا في مسند أحمد بن حنبل وقال وطريق تاني، وهكذا. يعني أنني أبقى ملم عارف الحديث ده في البخاري وفي مسلم وأبي داود والترمذي والبيهقي والطبراني، كل لازم أجيب طرقه بالكامل ما استطعت. فواحد يقول لي طب هجيب طرقه بالكامل إزاي؟ أقول لك احمد ربنا أنك بتسأل السؤال ده النهاردة. لو أنت سألت السؤال ده من 800 سنة أو من 600 سنة أو من 500 سنة كانوا ألقوا بك خارج المسجد، كانوا حيرموك بره، لأن كان زمان ما فيش هذه المراجع المتوفرة. الآن أصبح الموسوعات متوفرة، المسانيد الجامعة للأحاديث متوفرة، موسوعات الفهارس متوفرة. يعني أنت الآن بتقعد في بيت عندك مكتبة بيكون فيها علم ناس أمم سبقت. وبالفهارس ربنا في هذه الأيام يسر العلم تيسيرا، لأن الله سبحانه وتعالى حكيم عليم، حكيم عليم، عارف أن أنت ضعيف. يا زمان كانوا يعتمدون على حفظهم، تجد الواحد حافظ، تقول الترمذي يقول لك هذا حديث غريب يعني ليس له إلا هذا الطريق. يشوف العلم، وده راجل كان ضرير البصر، كان أعمى رحمة الله عليه. وفي الباب عن عائشة وأسماء وأنس ويعني طرق أخرى للحديث. كان زمان الواحد من دول موسوعة، موسوعة، يعني البخاري ده موسوعة، الدارقطني موسوعة. لما ماتت هذه الموسوعات أحياها الله تعالى بالتراث الذي تركوه بالكتب، الكتب المتوفرة بين يدينا الآن بعشرات الألوف من الصفحات، موسوعات متيسرة. الآن ممكن بمنتهى اليسر عايز حديث كذا تجيب المسند الجامع وعلى طول يعطيك كشف حساب بعشرين كتاب من كتب الحديث بطرق هذا الحديث. يبقى النصيحة الأولى من ناحية الحكم على الحديث عدم التسرع. يعني عشان تعرف طرق الحديث لازم تعرف انواع كتب الحديث، لان انت هتبحث الان هقول لك هات معجم الطبراني، هات مستدرك الحاكم، هات سنن الدارمي، هات مسند الامام احمد، هات مستخرج ابي عوانة، هات مصنف، ده كل اسامي مختلفة، هات صحيح البخاري، ايه صحيح ومستدرك ومستخرج ومسند ايه دي كل. اذا انا في البداية لازم اخرج او افهم من هذا الجانب النظري ايه هي انواع كتب الحديث، عشان لما اقول لك هات المستخرج تبقى عارف يعني ايه المستخرج، هات الصحيح يعني ايه الصحيح، عشان لما تيجي تخرج هذا الحديث وتحكم على هذا الحديث وتعرف صحة وضعف هذا الحديث تبقى انت عارف الكتب اسميها، وليه ده مستخرج وليه ده مصنف وليه ده صحيح وايه انواع الصحيح وايه هم كتب الصح. كل هذه الامور انت في اشد الحاجة الى ان تعرفها الان في باب جمع طرق الحديث. نحن سنجمع طرق الحديث. اذا طرق الحديث من اين تجمع؟ تجمع من كتب الحديث. ايه انواع كتب الحديث؟ ده كله قبل ما نعرف ايه انواع كتب الجرح والتعديل برضه. نمرة واحد في أنواع كتب الحديث الموطأ أو المصنف. يعني دائما بنسمع حاجة اسمها الموطأ ونسمع شيء اسمه المصنف، هما نوعان من التأليف يجمع فيهما المؤلف بين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة والتابعين وتابعيهم وأفعالهم، وأحيانا قول المؤلف نفسه. إذا الموطأ أو المصنف ده عبارة عن جامع، يعني في حديث النبي، في كلام التابعين، في كلام الصحابة، في آراء الناس، يعني في كل شيء. مؤلفة في هذا الشأن الموطأ للإمام مالك، المصنف لعبد الرزاق، المصنف لأبي بكر ابن أبي شيبة. نمرة اثنين المسانيد. لما اقول لك مسند كذا، ايه هو المسند؟ فيه يجمع المؤلف احاديث كل صحابي على حدة دون مراعاة لاي ترتيب في ايراد الحديث، فاذا ما انتهى من احاديث صحابي انتقل الى غيره وهكذا. يبقى المسند لما اقول لك اخرجه احمد في مسنده او فلان في مسنده، المسند معناه ايه؟ ان المؤلف يقوم بجمع أحاديث كل صحابي كيفما اتفق. يعني يقول واحد مسند أبي بكر الصديق، حديث في الصلاة وراء حديث في الصيام وراء حديث في الجهاد وراء حديث في الوضوء بدون ترتيب لغاية ما يخلص كل الأحاديث لهذا الصحابي التي هو وقف عليها. ومن المؤلفين من يجمع مسنده كله مقتصرا على صحابي واحد، يعني ممكن واحد يعمل مسند في صحابي واحد، يقول لك مسند ابي بكر للمروزي مثلا، يجمع احاديث ابو بكر لوحده فيجمع كل ما تيسر له من حديثه فيه ولا يلتزم في ذلك صحة الحديث. يعني صاحب المسند نفسه لا يلتزم صحة الحديث، رجال فيه، هو بيجمع ما عنده، مش ما صح عنده، ما عنده كل اللي بقبله ولا يلتزم في ذلك صحة الحديث. وبعدين بعض الناس بقى من باب التمويه ساعة ما يجي يتكلم يقول لك قال رسول الله كذا أخرجه أحمد في مسنده. إيه معنى أخرجه أحمد في مسنده؟ يعني دي لا تفيد لا صحة ولا تفيد ضعف. إيه يعني أخرجه أحمد في مسنده؟ او اخرجه البيهقي في السنن الكبرى مثلا، ايه يعني اخرجه البيهقي في السنن الكبرى؟ هو البيهقي قال لك ان اللي في السنن الكبرى، ولا احمد قال لك كل اللي في المسند صحيح؟ ففي المسانيد الصحيح والضعيف والموضوع اهم الكتب المؤلفة في المسانيد، مسند عبد الله بن المبارك مسند أبي داود الطيالسي، مسند الشافعي، مسند الحميدي، مسند مسدد، مسند إسحاق بن راهويه، مسند أحمد بن حنبل، مسند ابن أبي عمر، مسند أحمد بن منيع، مسند سعد بن أبي وقاص للدورقي، مسند عبد بن حميد، مسند بلال بن رباح للزعفراني، وكذلك مسند البزار، مسند أبي يعلى، مسند أبي عوانة إلى آخره. فدي أهم أنواع المسانيد. النوع الثالث السنن، النوع الثالث من المؤلفات من طريقة التصنيف والتأليف السنن، وفيها يجمع أصحابها الحديث على أبواب الفقه. المسانيد مش لها علاقة بأبواب الفقه، المسانيد كيفما اتفق، إنما السنن المؤلف بيجمع الحديث على أبواب الفقه، فيبدأ بكتاب الطهارة مثلا، ثم يورد فيه ما عنده من أحاديث لا يلتزم في ذلك صحة أو ضعف. يعني ممكن الترمذي يجيب حديث في السنن وضعف زي ما أنتوا عارفين، أبو داود بيجيب حديث في السنن ويقول هذا حديث منكر، النسائي بيجيب حديث في السنن بتاعته ويقول هذا حديث منكر. هو بيجمع اللي في الباب، فيقول لك كتاب الطهارة باب الغسل من الجنابة كل اللي جا فيه. إذن السنن لما أقول لك ما واحد يقول لي أخرجه النسائي في السنن، أقول له يعني إيه السنن؟ يقول يعني أن صاحبها حينما ألفها جمع كتابه على أبواب الفقه لم يلتزم في ذلك صحة أو ضعفا. لما أقول لك الفرق بين السنن والمسند، تقول السنن جمع على أبواب الفقه فيجمع فيه حديث ابن عمر على حديث عائشة على حديث أبي هريرة، أما المسند فهو جمع على أحاديث الصحابي ولا يلتزم فيها ترتيبا معينا. أهم الكتب اللي اسمها السنن المؤلفة في هذا الشأن سنن الشافعي، سنن سعيد بن منصور، سنن الدارمي، سنن أبي داود، سنن ابن ماجة، سنن الترمذي، سنن النسائي، سنن الدارقطني، السنن الكبرى للبيهقي، السنن الصغرى للبيهقي، وهكذا. النوع الرابع من التأليف الصحاح، ولا صحيح البخاري، صحيح ابن خزيمة إلى آخره. إيه معنى الصحاح؟ يلتزم المصنف يعني المؤلف، المصنف يعني المؤلف، أن يخرج في كتابه الحديث الصحيح فقط على شرطه هو. يعني البخاري لما يجي يألف الصحيح، هذا هو الصحيح عند الإمام البخاري. مسلم لما يألف الصحيح، هذا هو الصحيح عند الإمام مسلم. وذلك أن لكل عالم من مقاييس الجرح والتعديل والنظر في علل الحديث ما ليس لغيره في الغالب، مع وجود قواسم مشتركة وثوابت يعرفها المشتغلون بهذا الفن. وهذا الشرط يلتزم به مصنف الصحيح. يعني كل واحد، يعني البخاري مثلا لا يروي عن فلان، يعني البخاري لم يروي مثلا عن محمد بن إسحاق. لما تقرأ صحيح البخاري كله تجد البخاري لم يحتج بمحمد بن إسحاق، لكن لما تقرأ الأدب المفرد للبخاري أو التاريخ الكبير للبخاري تلاقي فيه محمد بن إسحاق. دي لأن البخاري من شرطه ألا يضع مثل محمد بن إسحاق في الصحيح. واضح؟ فإذا كل عالم، يعني البخاري احتج بعكرمة مولى بن عباس لأنه عنده ثقة، مسلم لم يحتج بعكرمة مولى ابن عباس لأنه عنده ليس كذلك. صحيح مسلم كله ليس فيه عن عكرمة إلا موضع في كتاب الحج ذكره متابعة. أما البخاري كل 20-15 صفحة تجد عكرمة عن ابن عباس. إذن كل واحد من اللي وضعه الصحاح له شرط، فهو بيلتزم بهذا الشرط. لذلك فلا غرابة إذا وقع في الصحاح ما هو ضعيف، وتناول رجاله علماء الجرح والتعديل بالضعف وعدم الثقة. ولا عجب إذا وقع في الصحيح من الأسانيد والمتون ما انتقده علماء الحديث من باب علل الحديث. هذا يظهر بلا ريب في تفاوت درجات الصحاح، فهذا الصحيح أوثق من هذا الصحيح. يعني إذا واحد قال لا كل كتاب يطلع اسمه صحيح كذا يبقى صحيح، نقول له يبقى انت غلطان. هل الصحاح كلها في درجة واحدة؟ هيقول لا، أصح كتاب البخاري بعد مسلم. نقول له ليه بعده؟ البخاري كان أشد تحريا من مسلم، ووقع لمسلم ما لم يقع للبخاري. البخاري لم يحتج بأبي الزبير عن جابر ولا في حديث، مسلم روى نسخة أبي الزبير عن جابر وهكذا. فلأن الصحيح معناه أنه صحيح عند مؤلفه، يعني ده صحيح البخاري ده صحيح مسلم. فإن وافقه غيره من علماء الحديث فبها ونعمت، وإن خولف رد الجميع إلى قواعد الجرح والتعديل ثم إلى علل الحديث. من أهم الكتب المؤلفة في الصحاح صحيح البخاري، صحيح مسلم، صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان. دي من أهم الكتب المؤلفة في كلمة صحيح كذا. النوع الخامس من التأليف المعاجم. المعجم يقول لك معجم الطبراني، المعجم قريب من المسند، شبيه بالمسند، إلا أن الخلاف بينهما من حيث أن المسند لا يلتزم فيه صاحبه بالترتيب الألف بائي في ذكر أسماء الصحابة، فربما يضع مسند عبد الله بن عمر مثلا وهو من حرف العين قبل مسند أبي بن كعب وهو من حرف الألف، فالمعجم يلتزم بذلك، فالألف ثم الباء حسب الحرف الأول من الصحابي صاحب المسند. فرق بين المعجم والمسند إن كلمة المعجم إن هو بيضع فيه بيلتزم باسم الصحابي من الأول، لذلك اسمه معجم. ليه؟ لأنه رتبه على حروف المعجم. أما المسند عبد الله بن عمر في مسند أحمد وقع في المجلد الأول، أبي بن كعب في مسند أحمد وقع في المجلد الخامس حسب الطبعة الميمنية مثلا، يعني بينهما أكثر من 20,000 حديث. لكن في معجم الطبراني لا، أبي بن كعب قبل ابن عمر. وطبعا المعاجم فيها الأحاديث الموضوعة والباطلة والصحيحة إلى آخره. وقد يكون المعجم ملتزم أيضا بالألف ثم الباء وهلم جر، ولكن ليس حسب الحرف الأول من اسم صاحب المسند من الصحابة، بل على حسب شيخ المؤلف للمعجم. خلي بالك في معاجم ملهاش علاقة باسم الصحابة، لها علاقة باسم شيخ صاحب المعجم. مش البخاري بيقول حدثنا محمد بن بشار، يبقى الحديث ده ينحط في حرف الميم. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس في حرف الألف حسب اسم الشيخ بقى، فحسب شيخ المؤلف للمعجم. وصاحب المعجم لا يشترط صحة الحديث، لذا ففيه كل شيء من الصحيح والضعيف والموضوع. من أهم الكتب المؤلفة في المعاجم المعجم لأبي يعلى، المعجم الكبير للطبراني، المعجم الأوسط له، المعجم الصغير له. النوع السادس من التأليف المستدرك. المستدرك الكتاب المؤلف، المستدرك الرجل الذي ألف، وهو مستدرك الحاكم المتوفى 405 هجرية، وحاول فيه دون أن يوفق أن يستدرك على البخاري ومسلم رحمة الله عليهما أحاديث زعم أنها على شرطهما أو على شرط أحدهما. يعني إيه؟ يعني البخاري ومسلم جمعوا الصحيحين، الحاكم قعد وقال لا ده في أحاديث على شرط البخاري ومسلم لم يروياها، فأني بقول ليته ما فعل. فقد ملأ الكتاب بالأحاديث المكذوبة والروايات الباطلة، وقد واجه المستدرك هذا من المشتغلين بالحديث ما يستحق. فقال الذهبي يصحح في مستدركه، يقصد الحاكم، أحاديث ساقطة فيكسر من ذلك. فما أدري هل خفيت عليه، فما هو ممن يجهل ذلك، وإن علم فهي خيانة عظيمة. ميزان الاعتدال 3 على الترجمة 7804. يعني الحاكم لا يخفى عليه ذلك، طب كيف وقعت؟ وإن علم فهي خيانة عظيمة. خيانة طبعا للعلم وخيانة للإسلام، لأن دي خيانة رهيبة أن يأتي بالحديث ويقول هذا الحديث صحيح وهو على شرط مسلم، ومسلم ما سمعش عنه. والغريب أن في الحديث الثاني من المستدرك صفحة 3 و4 قال الحاكم: واحتج مسلم بأبي بلج هكذا قال ولم يصدق. فما احتج مسلم به؟ بل لم يذكره في صحيحه ولا حتى على سبيل الطعن فيه. وأبو بلج هذا اسمه يحيى بن أبي سليم، روى له الأربعة أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. عشان مش واحد يجي لي فرحان يقول أنا لقيت حديث في المستدرك في صفة غسل الجنابة، نقول له يا ابني ما تنفعش تستنجى به، هتغتسل به من الجنابة. يعني معرفة أماكن الحديث دي مهمة جدا. النوع السابع من التأليف كتب تناولت أبوابا معينة، يعني واحد ألف كتاب في باب محدد، فقد يضع المؤلف كتابا في الصلاة فقط، أو في الزكاة أو المعاملات أو الزهد أو المناقب، ولا يلتزم في ذلك صحة أو ضعف. فترى في هذه الكتب أيضا الصحيح والضعيف والموضوع. من أهم الكتب المؤلفة في هذا الباب الجهاد لابن المبارك، الزهد والرقاق لابن المبارك، السير للفزاري أبي إسحاق، الزهد لوكيع، القدر لعبد الله بن وهب، الخراج، كل دي باب واحد أهو، الأموال لأبي عبيد، العلم لأبي خيسمة زهير بن حرب، الإيمان لأبي بكر بن أبي شيبة، وصف الفردوس لابن حبيب السلمي، الأشربة لأحمد بن حنبل، الزهد لأحمد بن حنبل، الزهد لهناد بن السري، الإيمان لابن أبي عمر، أخبار مكة للأزرقي، الأموال، شوف كل أبواب العلم تلاقي أفراد لها، الأدب المفرد للبخاري، خلق أفعال العباد له، رفع اليدين له، لما البخاري وجد أبا حنيفة يقول بعدم رفع اليدين في الصلاة ألف كتاب اسمه رفع اليدين، لما أبو حنيفة قال ما فيش قراءة فتحة ولا قراءة في الصلاة أو كتاب اسمه القراءة خلف الإمام. شوف ربنا بيقيد وبيؤيد وبيجعل من المسلمين من يرد كيد الفسقة، من يرد كيد المجرمين. لما واحد يطعن في الإسلام في ناحية، البخاري يطلع يعمل رفع اليدين ويطلع يعمل القراءة خلف الإمام، وهكذا رضي الله عن الإمام البخاري. أخبار المدينة لعمر بن شابة، الشمائل للترمذي، يعني في صفة النبي بس، مناقب النبي، عمل اليوم والليلة للنسائي. وهذا الذي ذكرناه إنما هو دليل على أن الله عز وجل قد يسر للسنة النبوية الكريمة رجالا بذلوا حياتهم في سبيل جمعها وتصنيفها وتبويبها. يعني قل بالله عليك هل هناك ثغرة تركت؟ فشوف علماء الحديث ألفوا في كل باب كل سبيل، علماء ربنا جعلهم جنودا للدفاع عن الإسلام لكي لا يكون هناك زعم أو ادعاء من أهل الأهواء والفرقة والخلاف بأن سنة رسول الله ناقصة صلى الله عليه وسلم والعياذ برب الناس. فكيف إذا ذكرنا كل الكتب التي جمعت حديث رسول الله؟ نحن بس ذكرنا نظر عام صلى الله عليه وسلم. ولذلك فالذي يجهل دين الله ويعيش حياته في ظلمات المذاهب من السهل عليهم أن يخدعوه ويزينوا له الباطل، فيأمرونه بالمنكر وينهونه عن المعروف، ويقولون له إن فهم الإسلام وشرح الدين وإخراج النظريات إنما ذلك كله وغيره عند مذهب فلان أو عند جماعة الحق. والحق بينه وبين صاحب هذا المذهب أو هذا الأمير كما بين جنات عدن والدرك الأسفل من النار. فالذي لم يعرف أسماء الكتب التي جمعت الحديث سيجادل كثيرا كثيرا، بل ربما يجادل طوال عمره في أن المذاهب والفرق والجمعيات والأئمة والمشايخ والأمراء والمرشد العام هؤلاء من حقهم الفتوى والتشريع والكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن الذي أنار الله بصيرته وهدى قلبه وأخذه الرحيم بيده فأوقفه على هذا الميراث العظيم الذي تركه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي والرسول والإمام الأول والأخير لهذه الأمة محمد صلى الله عليه وسلم، هنا سيشعر وهو في نور الإسلام بخطر الظلمات التي أطبقت على هؤلاء الذين اشتروا الضلالة بالهدى. تبدأ أنت في جمع إسناده من بقى المصنفات والموطئات والمسانيد والمستدركات والصحاح والسنن، كل هذه الكتب لابد أن تجمع منها. إذا جمعتها ظهر أمامك كل طرق الحديث، هذا الحديث الذي أنت تريد الحكم عليه. والحمد لله وفق الله سبحانه وتعالى وأخرجنا النموذج الأول لتجميع طرق الحديث وهو كتاب المسند الجامع. فهذا الكتاب سيكون نواه في المستقبل إن شاء الله تعالى للباحثين في علم الحديث أن يبدأوا بتجميع طرق الحديث من خلاله بإذن الله تعالى. يبقى هذه النقطة الأولى أنني أعرف تجميع طرق الحديث. طيب أنا جمعت طرق الحديث وعرفت مخارج هذا الحديث من ساعة مؤلف الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أبدأ الآن عملية الحكم على الحديث؟ المرحلة الأولى دراسة الإسناد من حيث الرجال جرحا وتعديلا. المرحلة الثانية دراسة علل الحديث. أما دراسة الإسناد جرحا وتعديلا فإن الحديث الصحيح يشترط فيه أن يأتي بنقل الثقات، أن يحمله رجال ثقات لا مطعن فيها، لا مطعن في أمانتهم، لا مطعن في دينهم، لا مطعن في صدقهم، لا مطعن في حفظهم، لا مطعن في نقلهم. رجل ثقة بنقل العدل الضابط لابد أن يكون ثقة مشهورا بالأمانة، معروفا بالنقل، ليس مجهولا. كل هذه الشروط لابد أن تكون موجودة في إسناد هذا الحديث. كنت أقرأ حديثا في سلسلة الأحاديث الصحيحة للألبان، هذا الحديث يعني قال فيه البخاري حديث باطل، قال فيه ابن أبي حاتم حديث منكر، قال فيه العقيلي حديث باطل، جمعه الألباني في الصحيحة ثم قال في الآخر وبالجملة هو حديث حسن يرقى إلى درجة الصحيح، ودي شغلة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة بالجملة، يعني الرجل بأخذها كده إيه على بعضها، يعني جملة بعد ما ذكر هذه البلايا التي فيه وأورد على ابن أبي حاتم، قال يعني أبو حاتم إزاي يقول منكر أو باطل؟ دي مبالغة، يعني دي مبالغة من ابن أبي حاتم. أما الألباني لما يصحح الكذب يجعل الصدق كذبا والكذب صدقا، هو دي الحقيقة اللي ماشي هذه الأيام، والعياذ برب الناس.